قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيكونون الله فقل أفلا فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركاء قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف وما يستطيع أن أكثرهم إلا عما إن الله لا يغني من الحق شيئا كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون من

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق منه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم